لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شجرة رأيتها بعيني، في شجرة ضخمة جدا، الناس فرشين تحت الشجرة، موقف عربيات وفرش بطيخ وأحذية والناس موجودة. فهذه الشجرة كانت شجرة عملاقة معروفة في المكان، فجأة سقطت الشجرة بدون سابق إنذار. مررت فوجدت الناس، طيب في حد اتأذى؟ في حد أصابه مكروه؟ لا الحمد لله. بالليل وإحنا راجعين رأيت مشهد إلى الآن أذكره جيدا، فعلا مشهد مرعب. أتوا بنجار يقطع الشجرة لكي يحملوها، النجار جايب جزع الشجرة قسمه بالنص بالطول، فوجدت موقف إن الشجرة من جوه مسوسة أكلها السوس. فسألت نفسي سؤالا، متى سقطت هذه الشجرة؟ اليوم ولا لما دخل السوس؟ في الحقيقة لما دخل السوس. عشان كده أقف معايا شوية، الكسل سوس، تركك للصلاة سوس، تركك للعمل الصالح سوس، تركك للقرآن سوس، تركك لنفسك بدون تربية وتهذيب وطاعات وعمل صالح سوس. ممكن الإنسان تنتفع بيك لكن أنت من جوه السوس أكل قلبك. لذلك وبعدين الأعجب، وجدت أثر لابن القيم في كتاب الفوائد يقول: فليضع أحدكم كنز حيث لا يصل إليه السوس ولا يد السراق. قيل أين يضعه؟ قال عند الله سبحانه وتعالى. فاحذر على نفسك. لذلك الإنسان يحتاج أن يربي نفسه، أن تصلح قلبك، أن تصلح باطنك لله سبحانه وتعالى، لأن الله مطلع. هذه الشجرة كان كل الناس يستمتعون بها ويستفيدون من وجودها، لكن سقطت. لذلك أقول لكل إنسان عامل لدين الله، لكل إنسان يعمل خير، إياك أن يتسرب إليك السوس فيأكل قلبك فتسقط. وقديما قالوا: سقط والسقوط هين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة.